لي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في أن الله سبحانه وتعالى في أن الخالق واحد لا شريك له، أقمنا برهانين لإثبات هذا المطلب: البرهان العقلي أولا، والدليل النقلي ثانيا. بعد ذلك انتقلنا إلى بيان مضمون هذه القضية، ما معنى الخالق واحد. قلنا هنا توجد اتجاهات وتصورات متعددة لفهم هذا المطلب. الاتجاه الأول وهو ما فهمه الأشاعرة من هذه القضية: الله خالق أو الخالق واحد. الأشاعرة عندما جاءوا إلى ظواهر هذه الآيات، وهي الله خالق كل شيء، قالوا الله سبحانه وتعالى هو الذي يوجد كل شيء إيجادا مباشرا، وعلى هذا الأساس فالحق سبحانه وتعالى يكون هو الفاعل القريب لكل شيء. فإن سألت هؤلاء إذن ما هي هذه المقدمات التي نحتاج إليها لترتب تلك الآثار، يعني نحن إذا احتجنا إلى الحرارة لماذا نحتاج إلى النار؟ إذن الله سبحانه وتعالى هو الذي يوجد الحرارة، لأنه هو الموجد لكل شيء. فما هي العلاقة القائمة بين هذه المقدمات وهذه النتائج؟ قالوا، التفتوا لها النقطة، قالوا لا علاقة بين المقدمات وبين النتائج. قالوا فإن قلت لهم إذن لماذا نحن عندما نجعل النار تحت الماء تحصل الحرارة؟ يقولون جرت عادة الله على ذلك، وإلا لا علاقة بين النار وبين الحرارة الحاصلة في الماء. أعيد المطلب مرة أخرى، أريد أبين لب كلام الأشاعرة إلى أين يرجع. الأشاعر عندما جاءوا إلى ظواهر الآيات القرآنية وجدوا أن ظهور هذه الآيات يقول الله خالق كل شيء، الحرارة شيء أو ليست بشيء؟ نعم شيء، فالله خالقه. هذه الثمرة التي نجدها على الشجرة شيء أو ليس بشيء؟ نعم، الله خالقه. هذا الإخضرار الذي نجده على أوراق الشجرة شيء أو ليس بشيء؟ نعم، الله خالقه. فلو سألت هؤلاء إذن ما هو دور المقدمات لوجود هذه الأشياء؟ إذا كان الله هو الخالق للحرارة، إذا كان الله هو الخالق للثمرة، إذا كان الله هو الموجد للشبع، إذا كان الله هو الموجد للري، إذا كان الله هو الموجد لكل شيء، إذن ما هو الدور المقدمات التي نقوم بها لوجود هذه الأشياء؟ جنابك عندما تعطش تذهب إلى الماء لتشرب الماء، إذن الذي يرفع العطش هو الماء؟ لو الذي يرفع العطش هو الله، وبناء على مبنى الأشاعرة يقول هو الله. تقول إذن ما هو دور المقدمات؟ يقول لا دور للمقدمات، هذه المقدمات سواء وجدت أو لا الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يوجد تلك النتائج، طبعا هذا بتعبير لا يصير مقدمات ونتائج، وإلا بحسب تصورهم بعد لا توجد هناك مقدمات ونتائج، لا توجد هناك أسباب ومسببات، لا توجد هناك آثار ومؤثرات. تقول له لماذا نحن عندما نشرب الماء نرتوي من العطش، عندما نجعل النار تحت الماء تحصل الحرارة في الماء، عندما نجعل البذرة في التراب تنفلق الحبة، لماذا؟ يقول الله هو الخالق، وهذه المقدمات لا آثار لها، ولكن من باب جريان عادة الله أنه إذا فعلت كذا يفعل كذا، وإلا لا توجد أي علاقة بين هذه المقدمات وبين تلك النتائج. ما أدري المطلب قدرنا نوصل للإخوة. إذن أنت عندما تأتي بنار وتجعله تحت الماء ليتسخن لتحصل فيه الحرارة، هل توجد مدخلية للنار أو لا توجد مدخلية للنار؟ لا توجد مدخلية للنار. وجدت أم لم توجد؟ الله سبحانه وتعالى يمكنه أن يخلق ماذا؟ الحرارة، وأن يوجد الحرارة، ولكن من باب جريان العادة أنت عندما تجعل النار الله سبحانه وتعالى يوجد ماذا؟ يوجد الحرارة، وإلا لا توجد أي علاقة بين النار وبين الحرارة، وبتعبيرنا لا توجد أي علاقة بين المقدمات وبين النتائج. أوضح المطلب بمثال آخر. أنت عندما تقوم بالأعمال الصالحة، هذه الأعمال الصالحة توجد عندك ملكة التقوى والعدالة أو لا توجد؟ يقولون لا توجد أبدا، كل علاقة ماكو بين هذه الأعمال وبين حصول الملكة وملكة العدالة عند الإنسان. الله يوجد ملكة العدالة، لأن ملكة العدالة وجود أو ليس بوجود، شيء أو ليس بشيء، الله خالق كل شيء. تقول إذن ما الملازمة، ما هو الارتباط بين هذه الأفعال وبين هذه الملكات والنتائج؟ يقول لا توجد أي علاقة، ولكن من باب جريان عادة الله، جرت عادة الله، أنت إذا قمت بهذه المقدمات الله سبحانه وتعالى يوجد ذلك الأثر، وإلا لا لوجود علاقة بين هذه المقدمات وبين تلك النتائج. بلي؟ كل شيء ما جرت عادة الله، جرت عادة الله. بلي حسنت، لهذا بعد شوي من هنا انجروا الى ماذا؟ انجروا الى ماذا؟ الى الجبر. نتيجة هذا التصور، تصور ان الله اذا كان هو الخالق لكل شيء وكان فاعلا قريبا في كل شيء، إذن هو الموجد لهذه المقدمات وهو الموجد لتلك النتائج، والمفروض أيضا لا علاقة بين هذه المقدمات وبين تلك النتائج. طيب النتيجة ماذا ننتهي؟ النتيجة الأولى التي ننتهي إليها، أولا الجبر، وهو أنه بناء على هذا التصور، بعد أنه لا يوجد عندنا موجد سوى الله، مؤثر سوى الله، لا بنحو الخلق ولا بنحو غير الخلق، أساسا لا يوجد فعل غير فعل الله سبحانه وتعالى. التفتوا جيدا، هذا أولا. وثانيا يلزم ماذا؟ يلزم أن الثواب والعقاب، الجنة والنار، أكو بين الجنة ملازمة وبين الأعمال الصالحة، بين النار وبين الأعمال الصالحة، أو لا توجد ملازمة بعد؟ هذه المقدمات تؤدي إلى نتائج معينة أو لا تؤدي إلى نتائج معينة؟ لا تؤدي. يعني قد إنسان يعمل الأعمال الصالحة والله يدخله وين؟ في نار جهنم. وقد يعمل الأعمال الطالحة والله يدخله وين؟ في الجنة. لأن المفروض لا ملازمة بين هذه المقدمات وبين تلك النتائج، لا ملازمة بين العمل الصالح وثواب الله، بين العمل الصالح وعقاب الله سبحانه وتعالى. ومن هنا أنت تجد أن جملة من الأشاعرة صرحوا بذلك وقالوا بأنه يمكن لله سبحانه وتعالى أن يدخل الأنبياء جميعا إلى النار وأن يدخل الفساق والكافرين جميعا إلى الجنة. لماذا؟ قالوا لأنه لا ملازمة بين هذه المقدمات وبين هذه النتائج. هذه النتيجة الثانية المترتبة على قولهم. النتيجة الثالثة المترتبة على قولهم بطلان علم الأخلاق جميعا، لأنه أنت تريد أن يكون الماء حار، خب تجعل النار أو تجعل الثلج؟ يقول لا فرق بينهم. الله سبحانه وتعالى إذا يريد أن يوجد نارا يوجد نار حرارة، وإذا يريد أن يوجد برودة يوجد برودة. هسه سواء أنت جعلت تحته نار أو جعلت تحته ثلج، لأن المفروض لا ملازمة بين هذه المقدمات وبين تلك النتائج. وعلى هذا الأساس مو فقط يبطل عندنا الثواب والعقاب وعلم الأخلاق، وأساسا كل العلوم أيضا تبطل، لا يبقى عندنا شيء أنت تستطيع أن تقول من هذه المقدمات نصل إلى تلك النتائج. بعد أنت الآن عندما ترجع إلى العلوم الطبيعية، ترجع إلى الفيزياء إلى الكيمياء إلى الطب إلى أي علم آخر، تجد إنما يحاولون أن يصلون من مقدمات إلى نتائج. فإذا لم تكن هناك علاقة بين المقدمات وبين النتائج، لم تكن هناك روابط بين المقدمات وبين النتائج، إذن العلم يبحث عن ماذا؟ العلم دائما يريد أن يبحث ماذا؟ عن العلاقة الموجودة بين شيء وشيء آخر. يريد أن يبحث بين العلاقة القائمة بين هذه الحبة وبين المرض الكذائي، ليرى أن هذه الحبة تشفي من المرض الكذائي أو لا تشفي. خب إذا ما في علاقة بين الحبة وبين الشفاء، خب يبحث عن ماذا؟ إذا نتيجة هذا القول الذي استفادوه، هذا القول استفادوه من ظواهر الأدلة، وإلا لم يقيموا دليلا عقليا على هذا المطلب. ها لا تصوروا أنه في كلماتهم أقاموا دليلا عقليا قطعيا على أنه لابد أن يكون الأمر كذلك. يقول لا، نحن راجعنا إلى ظواهر الآيات، وجدنا أن ظواهر الآيات تقول ماذا؟ تقول الله خالق كل شيء. إذن إذا كان الله خالق كل شيء، إذن يكون هو الفاعل القريب، إذن لا علاقة بين المقدمات والنتائج، إذن إلى آخر القائمة التي أشرنا إليها. أكو سؤال هنا؟ هذا هو مطلب الأشاعرة. في مقام الجواب عن هذا، نحن أيضا نستطيع أن نتكلم مع هؤلاء بدليلهم أيضا، وهو دليل ماذا؟ الدليل النقلي. نرجع لنفس ظواهر الآيات التي استدلوا بها على إثبات هذه النظرية. نحن عندما نرجع إلى ظواهر الآيات الموجودة والروايات الموجودة بأيدينا، نجد بأنها صحيح طائفة منها بذاك المعنى، يعني الله خالق كل شيء، ولكن طائفة ثانية من الآيات وروايات كثيرة بمعنى آخر ظهورها ليس هذا الظهور الذي يقوله الأشاعرة. تعالوا معنا إلى الإلهيات للشيخ السبحاني، الجزء الأول صفحة 392. هناك يذكر مجموعة من الآيات التي سنشير إلى بعضها. الإخوة من يطالعون منك عندما يتكلم في تحليل نظرية الأشاعرة. الآيات المباركة التي يشير إليها، وسنشير أيضا إلى بعض الآيات الأخرى. قال سبحانه وتعالى وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. إذن هذه الثمرات التي خرجت بسبب ماذا خرجت؟ بسبب الماء. إذا توجد نحو علاقة بين الماء وبين خروج الثمر أو لا توجد علاقة؟ بحسب ظاهر القرآن، احنا ما نتكلم الآن الدليل العقلي ماذا يقول. الدليل العقلي بعد ذلك سنتعرض، عندما نبين الحق سنبينه، ولكن الآن نحن نرجع إلى نفس القرآن وظواهر القرآن لنرى بأن القرآن ماذا يسند. هل يسند الآثار إلى مؤثرات غير الله سبحانه وتعالى أو لا يسند ذلك؟ وهذه الآية المباركة تقول وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. الآية الثانية أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز، مكتوب هنا جزر خطأ، إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. إذن فنخرج به، إذن هذا الذي يخرج وهو الزرع سببه ماذا؟ هذا الذي تشير إليه الآية، نسوق الماء إلى الأرض الجرز. آية ثالثة، آيات كثيرة يذكر. آية ثالثة وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. يعني إذا لم ننزل عليها الماء ها؟ لا يوجد في هذه الآثار، آثار ماذا؟ آثار نزول الماء على هذه الأرض، وإلا إذا لم ينزل الماء فإنه لا توجد مثل هذه الآثار. آية أخرى وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. آية أخرى خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي لماذا؟ أن تميد بكم. إذن ميدان الأرض بماذا حفر؟ حفظ بهذه الأمور، بهذه الجبال أو بهذه الأعمدة التي لم نراها وغير ذلك. هسه بعد آيات كثيرة في القرآن، أنتم ارجعوا إلى الآيات التي القرآن الكريم تحدث فيها عن الأقوام التي نزل عليهم العذاب، عذاب الاستئصال، يقول فعلوا كذا فأنزلنا عليهم كذا، قوم لوط فعلوا كذا نحن فعلنا بهم كذا، قوم يونس فعلوا كذا نحن فعلنا بهم كذا. وخذ أنت من أول القرآن إلى آخر القرآن تجد الله سبحانه وتعالى نسب أفعالا وآثار ونسب أمورا إلى الجماد، إلى النبات، إلى الرياح، إلى الإنسان، إلى الملائكة، إلى ما شاء الله من الآيات التي نسبت إليها أفعالها. هذا المعنى الذي نفهمه نحن أيضا، نجد أن القرآن صريح في نسبة هذه الآثار. بناء على هذه النظرية لابد أن نقول بعد هذه النسبة كلها نسبة ماذا؟ مجازية تكون. فيدور الأمر بين أن نحمل هذه الآيات على المجازية وتلك على الحقيقة، يعني الآيات التي قالت الله خالق كل شيء نقول هذه مجاز، مو الله خالق شيء، الله خالق شيء واحد وخالق الأشياء بالواسطة كما تقول النظرية الثانية التي ستأتي، التفتوا جيدا. أو نقول الله سبحانه وتعالى، هذا يكون الآيات الله خالق كل شيء المجاز، والآيات التي نسبت الأفعال إلى النبات، إلى الحيوان، إلى الإنسان، إلى الملائكة، إلى المدبرات أمرا، إلى إلى إلى هذه كلها نقول حقيقة. أو نقول بالعكس كما فعلت النظرية الثانية التي سيأتي، نظرية المعتزلة. أو نقول أن كلتاهما حقيقية، وهذا ما سنبينه إن شاء الله في النظرية الثالثة. إذن نحن لو كنا وظواهر القرآن الكريم نجد أن القرآن صحيح في بعض الآيات قال الله خالق كل شيء، ولكن في بعض الآيات الأخرى ماذا؟ نجد بأنه صريحا نسب الأفعال أو نسب أفعالا إلى غير الله سبحانه وتعالى، سواء كانت تلك الأشياء نباتات أو حيوانات أو إنسان أو سماء أو أرض أو رياح أو ملائكة وغير ذلك من الأمور. هذا هو الطائفة الأولى من الآيات. الطائفة الثانية من الآيات وهي الآيات التي تحدثت عن تقدير الله سبحانه وتعالى. إنا كل شيء خلقناه بقدر. بإذن الله تعالى إن شاء الله إذا دخلنا في بحث القضاء والقدر هناك سيتضح لنا بأنه هل يوجد في هذا العالم تقدير أو لا يوجد في هذا العالم تقدير. خب إذا قلنا بنظرية الأشاعرة وهو أن كل شيء يمكن أن ينتج منه كل شيء، يعني أنا أجعل النار تحت الماء فبدل ما الماء يتسخن يصير ماذا؟ بارد، ومرة مصرحة. رابط ما موجودة بين هذه المقدمة وبتلك النتيجة. إذن أكو تقدير في العالم أو لا يوجد تقدير في العالم؟ قل لا يوجد بعد تقدير في العالم، بل أكثر من ذلك. عندما نرجع إلى الروايات وهي ليست بواحدة، روايات القضاء والقدر، نجد أن الروايات صرحت بأن قضاء الله سبحانه وتعالى لا يختلف ولا يتخلف. هذا الذي تعبر عنه الروايات بأنه قضاء الحاتم، هذا الذي لا يتغير، الذي هو مأخوذ من اللوح المحفوظ مو من لوح النحو والإثبات. خب إذا كان لا يتخلف لماذا لا يتخلف؟ ولا توجد مقدم علاقة بين مقدمات وبين نتائج، لماذا أنه توجد هناك أمور لا تختلف ولا تتخلف؟ مع نظرية الأشاعرة ماذا تقول؟ تقول تختلف وتتخلف أو لا؟ تقول أم تختلف أم تتخلف. فهذه آيات القدر كثيرة جدا، ميزان المجلد الأول صفحة 77، هناك سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يشير إلى مجموعة من هذه الآيات. يقول كقوله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. هذا القدر في الروايات معين المعنى، ما هو ما هو المراد من القدر والتقدير؟ وقوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فقدره تقديرا يعني هذا حده لا يتجاوزه، هذه المقدمات تعطي هذه النتائج، هذا التقدير له. وقوله تعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وكذا قوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. وقوله تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وآيات كثيرة في القرآن الكريم تشير إلى القضاء وإلى القدر مضافا إلى الروايات الواردة في المقام. إذن هذه النظرية بهذا المقدار لا يمكن قبولها. طبعا إن شاء الله عندما نتعرض للنظرية الثانية وهي نظرية العدلية أو نظرية المعتزلة سيتضح مزيد جواب عن نظرية الأشاعرة. الآن بهذا المقدار كافي لنا أنه هم استدلوا بظواهر الآيات لإثبات المدعى، ونحن عندما رجعنا إلى نفس ظواهر الآيات وجدنا أنه يوجد هناك ادعاء في قبال ادعائهم. وهؤلاء لو كانوا يستطيعون أن يفسروا القرآن بعضه ببعض، وكانوا يستطيعون أن يضربوا القرآن بعضه ببعض لما وقعوا فيما وقعوا فيه، ولكنهم أخذوا قسما من الآيات، طائفة من الآيات، وتركوا طوائف أخرى من الآيات والروايات. طبعا هذا المنهج وهو منهج أخذ القرآن ككل لا تبعيض القرآن، هذا المنهج مو كل واحد يستطيع الوصول إليها. لعلنا كثيرا ما نقول باللسان نفسر القرآن بالقرآن، لكن هذا مو تفسير القرآن بالقرآن، هذا تفسير القرآن بالفلسفة، تفسير القرآن بالعرفان، تفسير القرآن بالحديث، تفسير القرآن باللغة، تفسير القرآن، هذا مو تفسير القرآن بالقرآن. تفسير القرآن بالقرآن يحتاج نور، ومن لم نجعل له نور فما له من نور. ذاك النور الإلهي الذي يستطيع أن يرى القرآن ككل، وهذا يحتاج حضور القرآن في القلب، وإلا لا يتصور الإنسان بأن الوصول إلى ذلك المستوى من التفسير، يعني تفسير القرآن بالقرآن، وبتعبير أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، إن القرآن ينطق بعضه ببعض، ينطق أصلا، ولكنه يحتاج ماذا؟ يحتاج ذاك الذي يفهم نطق القرآن، يعرف لسان القرآن، لأن القرآن ده ينطق. جنابك هذا المثال حتى أقرب إلى الذهن، جنابك يجي واحد الآن يتكلم هنا لغة سنسكريتية، بس خلي مو يتكلم لك مولانا في التوحيد، خلي يتكلم في معارف الأولين والآخرين، إذا ما تعرف اللغة لغته تستفيد منه لو ما تستفيد. نعم كل اللي تقدر تسويه مولانا تتمسد به، تقول هذا برقة مولانا، فتبرج به أكثر من هذا، أقول كذري هذا عنده مولانا علم الأولين والآخرين، ولكن لا تفهم لسانه، لا تفهم نطقه، كل ما في الأمر أنه تقول نتبرك به نسوي له شيء، كما نحن نفعل بالقرآن مولانا نتبرك به، ولا أكثر من هذا ما نعرف عنه، وإلا نحن لا نفسر القرآن بالقرآن، نحن نفسر القرآن بالفلسفة، نفسر القرآن بالعرفان، نفسر القرآن بالحديث، أما تفسير القرآن بالقرآن فهو الميزان. تفسير القرآن طبعا لا أقول بأنه ها انتهى العلم هنا، أقول بدأ من هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، استطاع أن يفتح هذا الباب، وهو أن يفسر القرآن بالقرآن، لا بالفلسفة، لا بالعرفان، لا بالحديث. المهم هؤلاء جاءوا إلى الآيات القرآنية، نظروا إلى طائفة ونسوا طوائف أخرى من الآيات المباركة. طبعا مو فقط الأشاعرة، كثير من المتكلمين هذا وضعهم، أولئك الذين قالوا بالتجسيم وأن الله جسم، من شوه ماذا؟ ومن شوه إلى جاءوا إلى الطوائف التي قالت يد الله، الله سبحانه وتعالى يداه مبسوطتان، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ونحو جيء ربك والملائكة صفوا، هذه الآيات خذ نظروا إلى ظاهرها، ظاهرها ماذا تقول؟ الله جسم أو ليس بجسم؟ نعم جسم، يرى أو لا يرى؟ نعم يرى. أما لو هؤلاء ناظرين ولله المثل الأعلى، ناظرين إلى قوله تعالى ليس كمثله شيء، ما وقعوا في هذا؟ وهكذا مولانا تتصورون بأن هذا النزاع القائم بين العلماء في فهم القرآن منشأه أنه أنت تأخذ طائفة وتترك طائفة أو تترك طوائف. هذه هي النظرية الأولى التي تذكر. طبعا مضافا إلى هذا الذي ذكرناه على هذا، يلزم منه كما أشرنا قبل قليل، يلزم منه بطلان جميع العلوم الطبيعية بناء على نظرية الأشاعرة، بعد لا معنى للبحث في العلوم الطبيعية مطلقا. بعد ذلك ننتقل إلى النظرية الثانية. هذه النظرية لعله أول من أشار إليها هم المعتزلة، ووجدت أيضا في كلمات الحكماء السابقين على الإسلام أيضا، يعني في الفلسفة اليونانية، في الفلسفة الأرسطية، وهي أنهم عندما جاءوا إلى هذا العالم، عالمنا عالم الوجود، سأعموا من أن يكون هذا العالم الله مجرد وما عداه فهو مادي، أو أن يكون الموجود بعضه ممكن، يعني الموجود الممكن بعضه مادي وبعضه مجرد، لأنكم تعلمون هناك خلاف بين الأشاعرة أو بين المتكلمين وبين الفلاسفة. المتكلمون يقولون بأنه لا يوجد عندنا مجرد في عالم الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، وما عداه فهو مادي، ويقسمون المادي إلى أقسام، والحكماء يقولون لا، المجرد على قسمين، بعضه واجب وهو الله، وبعضه ممكن وهي العقول والملائكة ونحو ذلك. المهم هؤلاء قالوا أو يقولون، نحن عندما نأتي إلى هذا العالم نجد أن هذا العالم عالم العلية والمعلولية، عالم السببية والمسببية، عالم لا يمكن، عالم لا يمكن أن يوجد فيه شيء بلا سبب. خب نسأل منكم، ما معنى الله خالق كل شيء؟ يقولون ها، معنى الله خالق كل شيء، يعني الله سبحانه وتعالى خلق شيئا ثم ذلك الشيء الثاني خلق شيئا ثالثا وذلك الشيء الثالث خلق شيئا رابعا. فهذه السلسلة تصل إلى 10، تصل إلى 100، تصل إلى 1000. المهم لا يوجد، المهم مو العدد، المهم أن العالم عالم التسلسل، عالم النظام، وعالم ارتباط المقدمات بالنتائج، وأن هذه النتائج متولدة من مقدماتها. إذن لو سألت أنت هذه النظرية وقلت لهم ماذا تقولون بأن هذه الحرارة، ما هو سببها، من هو موجدها، قالوا أن الموجد له هو النار. هذا الري، هذا الشبع الذي حصل لي، ما هو علته، ما هو سببه، قالوا سببه شرب الماء. سببه ماذا؟ أكل الطعام. هذه النبتة صارت بهذا النحو، ما هو سببه؟ قالوا سببه هذه الشرائط التي وجدت من التربة والنبتة والشمس والماء، وهذه كلها أسباب بنحو العلل الناقصة، كلها تشكل علة تامة حتى يتحقق هذا الشيء. نعم، من أوجد هذه الأشياء؟ أوجدها الله سبحانه وتعالى. الله أوجد أشياء، أوجد ملائكة، أوجد عقول، هتسميها ما شئت، وهذه أوجدت أشياء أخرى، وهذه الأشياء أوجدت أشياء أخرى. إذن النظام ماذا؟ نظام السببية والمسببية، نظام العلية والمعلولية، نظام التسلسل. لا أن هذه الأشياء بعضها في عرض البعض. لو سألت هؤلاء وقلت ما الدليل على ذلك، يقولون أما لو تسألون عن الدليل العقلي فهو من أوضح الواضحة، وأما الدليل النقلي فأيضا سنبينه لكم بآيات كثيرة وأشرنا إلى كثير منها. أما الدليل العقلي، أما الدليل العقلي فواضحا، وهو أنه لو لم يكن هذا النظام نظام العلية والمعلولية لانسد باب إثبات الصانع سبحانه وتعالى. أنتم من أين تثبتون أن هذا العالم يحتاج إلى صانع؟ ما هو الدليل؟ ها؟ تقولون بأنه هذا الموجود ممكن متساوي النسبة، وإذا كان موجود ممكن متساوي النسبة فحادث، فكل حادث يحتاج إلى ماذا؟ إلى علة، إلى سبب. أساسا لو أنكرتم قانون العلية والمعلولية لانسد باب إثبات الصانع سبحانه وتعالى. طريق إثبات الصانع، المتكلم لا يستطيع أن يثبت صانعا لهذا العالم، موجدا لهذا العالم، إلا عن طريق ماذا؟ إلا عن طريق العلية والمعلولية، عن طريق السببية والمسببية. مو فقط لنسد إثبات الصانع، بس افترضوا بطريقة من الطرق أنتم تثبتوا لنا الصانع. افترضوا، صفات الصانع من أين تثبتوها؟ عالم أو ليس بعالم، قادر أو ليس بقادر، مختار أو ليس بمختار، حكيم أو ليس بحكيم، وعشرات الصفات الأخرى أنتم من أين تثبتونها؟ تجدون هنا حكمة، تقولون إذن لابد أن الذي خلقها ماذا؟ حكيم. خو إذا ما كن روابط بين المقدمات والنتائج، خو فليكن هذه الحكمة صدرت ممن؟ ممن ليس بحكيم. شنو المن؟ تجدون هنا قدرة وعظمة ودقة وصنع، تقولون أنه ماذا؟ أنه قادر، أنه عليم، أنه إلى غير ذلك. خب إذا لا توجد هناك روابط وعلائق واقعية حقيقية بين المقدمات وبين النتائج، أنتم من أين، من هنا، من كيف استطعتم أن تثبتوا أن الله سبحانه وتعالى عالم، قادر، حكيم، وإلى غير ذلك من الصفات التي تثبتونها للواجب؟ إذن إثبات الواجب، إثبات صفات الواجب كل هذه مبنية على قانون السببية وقانون العلية. إذن البرهان العقلي يثبت هذا المعنى. بعد أكثر من هذا نحن لا نطيل باعتبار أنه متعرضين لهذه المطالب بنحو المفصل في البداية وفي النهاية، بداية الحكمة ونهاية الحكمة. فلهذا الإخوة اللي يريدون يراجعون البحث الفلسفي بعد يرجعون إليه في مرحلة العلة والمعلول من بداية الحكمة ومرحلة العلة والمعلول من نهاية الحكمة. طبعا هنا في المقدمات أيضا أشرنا، ولكنه تفصيله بعد موكول إلى نهاية الحكمة. إذا نحن لو كنا والدليل العقلي، فالدليل العقلي يقول أن هذا العالم عالم العلية والمعلولية، عالم السببية والمسببية. إذا أصل القانون ثبت لنا. وإذا ثبت لنا أصل القانون، نحن بالوجدان وبصريح الآيات والروايات نجد أن القرآن نسب آثارا إلى مؤثرات، يعني أن هناك علل وسطية بينه سبحانه وتعالى وبين هذه الموجودات في الخارج. بعد الآيات قرأنا كثير منها، جملة منها قرأنا وحول الطوائف الأخرى إلى الإخوة أنه يراجعوها، أن القرآن صريح في نسبة الآثار إلى مؤثرات، أفعال الإنسان إلى الإنسان، أفعال إلى النبات، أفعال إلى الحيوان ونحو ذلك. وهذه علل وهذه أسباب وتلك مسببات. إذن النتيجة التي ننتهي إليها إلى هنا ما هي؟ أن الله سبحانه وتعالى خالق صحيح، ولكنه خالق قريب لكل شيء، لو الله خالق وفاعل بعيد. قريب يكون لو بعيد يكون بعد يكون بعيد. لماذا؟ لأن الله خلق شيئا وذاك الشيء الثاني خلق شيئا ثالث والثالث رابع والرابع خامس. هسه إما العقول العشرة إما مئة إما ألف، هسه مو مهم العدد الجد، المهم هؤلاء فسروا خالق كل شيء. قالوا خالق كل شيء الشيء الأول بلا واسطة وهو الصادر الأول، وما دون الصادر الأول بالواسطة، وحيث أن علة العلة علة وخالق الخالق خالق. إذن يصدق أن نقول الله خالق كل شيء، وإن كان بالنسبة إلى بعض المخلوقات خالق مباشر، وبالنسبة إلى بعضها الآخر ماذا؟ خالق غير مباشر. بالنسبة إلى بعضها فاعل قريب، وبالنسبة إلى بعضها فاعل بعيد. خب أنت عندما ترجع إلى هذه النظرية تجد بأنه عملت بالطائفة الثانية من الآيات، وهي التي نسبت الأفعال إلى الإنسان، إلى الرياح، إلى المياه، إلى غير ذلك. قالوا هذا الفاعل القريب، ولكن ارتكبوا التجوز عين. في أي آيات ارتكبوا التجوز؟ في آيات في قوله تعالى الله خالق كل شيء، لأنه تبين ليس الله خالق كل شيء مباشرة، لأنه ظاهر قوله تعالى الله خالق كل شيء ظاهره أنه هو الخالق المباشر لكل شيء، هذا ظاهر الآيات المباركة. هؤلاء قالوا ماذا؟ قالوا لا، هو خالق مباشر لكل شيء، لا بد أن نقول خالق مباشر لشيء وخالق غير مباشر لأشياء. ملي منو هذولا؟ يختلف هسه بعد. إذا كانوا هؤلاء متكلمين بعد يقولون بالتفويض، يقولون نحتاج حدوثا ولا نحتاج بقاء، بعد هذا مبناهم، شوفوا بحسب مبناهم ماذا. إذا كانوا حكماء فيقولون أن علة الاحتياج مو الحدوث، وإنما علة الاحتياج هو الإمكان، وعلة الاحتياج موجودة هذا حدوثا وبقاء. هذا بعد على مبناهم، أن مبناهم أن علة الاحتياج إلى العلة هل هو الحدوث، فلا بد أن يقولوا بالاحتياج حدوثا لا بقاء. هل هو الإمكان، فلا بد أن يقولوا الاحتياج حدوثا وبقاء. بعد الآن احنا ماذا نتكلم في ذيك المسألة، أنهم ما هو ملاك الاحتياج إلى العلة، المهم أن المتكلم يرى أن الحادثة يحتاج إلى علة. فما هو ملاك الاحتياج؟ هو حدوث أو هو الإمكان الفقري أو هو الإمكان المعنوي، فذاك بحث آخر. إذن هذه النظرية وهي النظرية الثانية في المقام لتفسير الله خالق فيها خصوصيات ثلاثة. الخصوصية الأولى أن الله فاعل قريب مطلقا، فاعل بعيد مطلقا، لو فيه تفصيل، فيه تفصيل، يقولون فاعل قريب للصادر الأول وفاعل ليس بقريب لما دون الصادر الأول. في قبالها نظرية الأشاعرة ماذا قالوا؟ فاعل قريب لكل شيء، هذه الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية أنه في نظرية الأشاعرة هل يوجد في الدار غير الحق خالق وموجد أو لا يوجد؟ لا يوجد. أما نظرية النظرية الثانية ماذا تقول؟ يوجد، ولكن يوجد بإذن منه، يوجد بتفويض منه، يوجد بأي أي شيء شئت عبدر، مو مهم، المهم يوجد عندنا خالق حقيقة غير الله أو لا يوجد. هذا هو المطلب الثاني. إذن يوجد عندنا خالق حقيقة غير الله، حتى وإن كان مخلوقا لله سبحانه وتعالى، إلا أنه خالق موجد حقيقة، حتى بنحو التفويض، بنحو الإذن، بأي نحو كان، المهم يوجد عندنا خالق حقيقة، موجد حقيقة غير الله سبحانه وتعالى. هذه النظرية الثانية أو الخصوصية الثانية. الخصوصية الثالثة التي تذكر في المقام أنه في نظرية الأشاعرة وجدنا أنه لا توجد هناك أي علاقة بين المقدمات وبين النتائج، ولكن في النظرية الثالثة ماذا وجدنا؟ وجدنا أن هناك نحو علاقة وارتباط بين المقدمات وبين النتائج. هذا هو الفرق بين هذين الاتجاهين. الإخوة اللي يردون يراجعون، أنا أقرأ بعض العبارات الوقت المتبقي لأنه الآن ما نستطيع أن ندخل في تفصيل النظرية الثالثة. في الجزء الأول من الميزان صفحة 74 هناك السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول تصديق القرآن لقانون العلية العامة. السيد العلامة يرى بأن القرآن يؤمن بقانون العلية العام، يقول إن القرآن يثبت للحوادث الطبيعية أسبابا، وهذه الحوادث الطبيعية أنسبها ماذا؟ إلى أسبابها. وأن لو استقاموا على الطريقة ماذا؟ لأسقيناهم ماء غدقا. هذه الآية ماذا تريد أن تقول؟ تقول أن هناك علاقة بين الاستقامة على الطريق وبين ماذا؟ وبين هطول الأمطار، وبين أنه الله سبحانه وتعالى يغدق عليهم أو أنه ينزل عليهم ماء غدق. خب أكو علاقة، هذه الآية تقول أكو علاقة لو ما أكو علاقة. صريح الآية المباركة أن هناك علاقة بين هذا الفعل. أنت عندما ترجع إلى الأفعال الموجودة أو إلى ترجع إلى الفقه تجد مولانا هذه العلاقة حدث عنها ما شاء الله. هذه صلاة الاستسقاء، شنو العلاقة بين صلاة الاستسقاء ونزول المطر؟ شنو العلاقة بين أن الإنسان إذا حدث كذا فليفعل كذا، إذا أراد كذا فليقل كذا؟ من منا إن شاء الله عندما ندخل الآن مو وقته ولكن بنحو الإشارة، من منكم إذا أراد أن يشفي مريضا يقول يا مميت يا مميت يا مميت يا مميت؟ من يقول؟ أنت تجلس على رأس مريض تدعو له بالشفاء تقول يا مميت يا مميت يا مميت، لو تقول يا شافي يا شافي يا شافي، أي منهما تقول؟ خب بناء على نظرية الأشاعرة هو أكو فرق بين مميت وشافي لو ما أكو فرق؟ ما أكو فرق، النتيجة الله، إذا يريد أن ينزل الشفاء ينزل الشفاء. هسه أنت قلت 100 مرة مميت مميت، لو قلت 100 مرة ماذا؟ شافي شافي. هذه إن شاء الله عندما ننتهي من هذا البحث ندخل في مقدار في يومين أو ثلاثة في بحث الوسائط اللي هي من الرسائل القيمة للسيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه، هي رسالة الوسائط بين الله وبين الخلق. أو لك خلي نرتب البحث الفلسفي مالها أول، لأنه هذه الوسائط شنو دورها؟ إذا اتضح دور الوسائط عند ذلك ندخل لنبين أن الوسائط ما هي، كم عددها، من هم، ذاك بحث آخر. أول البحث الفلسفي مالها خلينا نشوف دور الوسائط، دور التفويض، دور الإيجاد، عدم الدور، أو دور آخر. السيد العلامة يقول إن القرآن يثبت للحوادث الطبيعية أسبابا ويصدق قانون العلية العامة كما يثبته ضرورة العقل، وقد بينا هذا في الفلسفة وأشرنا إليه أيضا في مقدمات هذا الكتاب عندما استدللنا على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، كما يثبته ضرورة العقل وتعتمد عليه الأبحاث العلمية والأنظار الاستدلالية، لكن كلها مبتنية على قانون العلية العام. أنا ما أدري هنا أو في مكان آخر ذكرت لبعض الإخوة، قلت أنت حيوان عندما تضربه، حيوان كلب افترض، تضربه بحجارة يلهث خلفك لو خلف الحجارة، ها؟ خلفك لو خلف الحجارة يوف يروح خلفك. لماذا؟ لأنه بالوجدان، بالوجدان يرى أن سبب هذه الحجارة ماذا؟ هذا الإنسان الذي أمامه، مع أن الذي آلمته هو الإنسان والحجارة. إذن هذا القانون قانون العلية بتعبير السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه من الأمور الفطرية، فيدركها حتى الحيوان، هذا قانون العلية. طبعا هذا المعنى الموجود عندنا من قانون العلية ما أدري هل سيدركه الحيوان أو لا، ولكنه في النتيجة حتى الحيوان يدرك أن هناك علاقة بين المقدمات وبين النتائج. هذا المعنى الذي ندركه، ندركه معنى دقيق من العلية، وهو ماذا؟ وهو أن كل معلول يحتاج إلى علة ويستحيل أن لا يكون كذلك. هذه ويستحيل هم يدركها الحيوان أو لا، ذلك ما أدري أنا، كل اللي أدري بأنه الحيوان أيضا يدرك هذه العلاقة. أنت تجد حيوان أنت تقدم له ماء وطعام يقترب منك، أما ذاك الذي يضربه يهرب منك. شنو؟ لماذا؟ لأنه يرى أن هذه المقدمات تعطي هذه النتيجة، هذه المقدمات لا تعطي تلك النتيجة. هذا مورد الإخوة يطالعوه، وقت ما عدنا إحنا ندخل فيه بودي يطالعوه حتى من يجون بكرة إن شاء الله إلى البحث مطلعين على المطلب. هذا مورد يطالعونه في صفحة 74 من الميزان. المورد الثاني الذي يحتاجون إلى مطالعته مولانا الميزان صفحة 293 المجلد السابع، كلام في عموم الخلقة وانبساطها على كل شيء. السيد العلامة يبدأ هذا البحث من صفحة 292 إلى صفحة 200 و... أو صفحة 302، حدودا 10 صفحات. الإخوة هذه يطالعوها بكرة إن شاء الله بعض المقاطع نقرأ من هذا المطلب لأهميته وندخل في النظرية الثالثة، والحمد لله رب العالمين.